وبعتنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. حلقة جديدة جميلة جدا حلقتنا النهاردة من بيوت منورة، معانا فيها ضيوف جمال جدا جدا، آدم وحمزة، نتعرف عليهم وبعدين نبتدي حلقتنا. يلا بينا. يلا أدهم. تمام، بيقولي أنا مش آدم أنا أدهم. يلا عرفني بنفسك يا أدهم. أنا أدهم محمد أحمد. أيوة. صف كام؟ في الصف الثاني إيكي جاي يعني. تركي ولا عربي؟ تركي. بتدرس تركي وفاهم بقى ولا؟ أيوة بفهم في حياة بلجسية وتركية وماتيماتيك. أو ماتيماتيك كمان. الله الله الله. تمام، وانت بقى؟ وانا اسمي حمزة. هو الاسم وفي أوتش ها يعني في حاجات بفهمها وفي حاجات لا. بس انا في صف اوتش ها. بس دخلت في اولى مصر نفوي عشان مش متعلم تركي كتير يعني. الصف الرابع هرجع تاني. هترجع تاني بقى، مش مشكله. حلو حلو. وليك صحاب بقى اتراك وكده؟ بصراحه في الصف لا. صف تاني. في صف تاني. الله. يعني اول ما جيت كلهم كرهوني كده مش عارف ليه. هو عشان لسه مش عارف لسه لغه، لكن لما تعرف وتفهم الكلام ده هتبقى كويس. صح. تمام، منورين يا حمزه ويا ادهم. منورين. مش عايزه اقول لكم حمزه وادهم عمالين يتحفوني قبل الحلقه وشكلها تبقى حلقه جميله جدا. النهارده احنا طبعا زي ما احنا عارفين حلقه يوم الاحد بتبقى خاصه لاولادنا. النهارده هنتكلم عن سيدنا خالد بن الوليد. طبعا التواصل معانا، الناس اللي لسه بتسال التواصل معانا اللي انا لو مسكتهم مش عايزه اقول لكم هعمل فيهم ايه. التواصل معانا، انت بتبعت رقم على الرقم، بتبعت بس رساله واتس، ما بتتصلوش. تقول لك اصل دولي يا ستي، والله ما حد قال لكم اتصلوا دولي. ابعت رساله واتس على الرقم اللي هيجي موجود عندك على الشاشه، عايزه اكلم الدكتوره بس خلاص. فريق التنفيذ هم اللي بيتصلوا بيكم، صدقوني فيش اتصال ولا الكلام ده. وطبعا احنا فاتحين اتصال بس نتكلم النهارده على قصه سيدنا خالد بن الوليد. وهقول ماشي، والامهات تسمع والاولاد يجوا يسمعوا، عشان قالوا لي احنا ما بنقولش، احنا بنجيب عيالنا يسمعوا. هاتوهم، هاتوا الاولاد يلا والبنات النهارده ونتكلم عن قصه من القصص الجميله جدا. صحابي لا باتمان ولا سوبرمان ولا كابتن مش عارفه امريكا ولا كده، شخصيه حقيقيه قويه جدا. مين فيكم اللي هيقول سيدنا خالد؟ سيدنا خالد بن الوليد. انت اللي هتقول ولا حمزه؟ انا. انت اللي هتقول. طيب خلاك اسمع مني وافتكر على قد ما تفتكر بقى. تمام، بس انا عاوز اقول حاجه صغيره كده. اتفضل. ان الابطال الخارقين دول يعني ممثلين. وحتى لو في واحد يعني بقول لكم حلقه تحفه يعني الكائن الازرق اللي اسمه سونيك ده مجرد تمثال شفته يوتيوب. صح. تمثال كده وهم بيحركوه في الكاميرا. صح، لكن دي حاجه مش حقيقيه. لكن قصتنا النهارده عن سيدنا خالد حاجه حقيقيه. حقيقيه. وراجل حط خطط. صح صح صح، يعني كويسه. جدع جدع. عايز تقول ايه؟ انه الابطال الخارقين الراجل السريع جدا اللي لونه احمر ده هو لابس نفس الهدوم. ايوه، بس هم بيخلوه سريع، بيحطوا حبل كده ويجري. ايوه، يشيلوه هيك. انا عارف، شفت الكلام ده. وتاني حاجه يعني هو بيحط خطط تحفه لدرجه ان سيدنا خالد بن الوليد كافرين كانوا بيحاربوا بالسهوم. صح. فهو حط خطه وجي من وراهم وقتلهم. صح جدا جدا. الجبل. وكمان كان جيش قليل. ايوه، ورغم كده كسب بالخطه والتخطيط. صح صح. تعالوا نتعلم. أيوة، بافكاره. بافكاره. انا مش عايزه اتكلم، انا عايزه ماما اللي يتكلم. خلينا ذكاء مخه بيستخدمه في الحرب. الله الله الله، عرفته. انا هطلع بقى عشان هم يحكوا بقى وما يستلموا الحلقه مني. مش بيمسك التلفون ولا بيشتغل فيه ولا بيلعب. لا هو شغال بدماغه. ايوه يعني هو ذكي وكان بيعمل سيوف بنفسه. صح، بس هو ما كانش على ايامهم تليفون ادهم، ما كانش لسه ظهر التليفون. تخيل حياه من دلوقتي من غير تليفون، زي كانه مخه كمبيوتر. يعني ما شاء الله. مامتي قالت لي ان السيف مش هقدر اشيله من الارض. هو كسر سيف في ايده 9 مرة في معركه، كسر 9 سيوف. صح، في اليرموك. ايه رايك؟ تعالوا نسمع عن سيدنا خالد. تسمع لسه بيزقف لي. طيب تعالوا نسمع عن سيدنا خالد، هاتوا اولادكم ونشوف سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا خالد بن الوليد اللي هو ابو سليمان، اسمه كده، له ابن اسمه سليمان، له 3 اولاد، وده اللي احنا عرفناه عنه. ابو سليمان خالد بن الوليد بن المغيره المخزوم القرشي، صحابي وقائد عسكري، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول عليه الصلاه والسلام. اشتهر بقى بايه؟ عبقريته في التخطيط العسكري زي ما قالوا، براعته في قياده الجيوش، كمان عندك في حروب الردة وفتح العراق والشام ذات الثلاث، كل الكلام ده. احد القادة القليلين جدا اللي في التاريخ اللي عمرهم ما تهزموا في معركة طول حياتهم، وخد اكتر من 100 معركة امام يعني القوات كلها، كان متفوقين عليه عددا 2 مرات 3 مرات، 6 اضعاف الجيش من المسلمين. المسلمين كان عدد والكفار مشركين كان 6 اضعافهم. اشهر انتصاراته كانت في معركة اليمامة ومعركة اليرموك، هنتكلم عليها ونقول ازاي سيدنا خالد بن الوليد كان لعب دور اساسي جدا جدا. برضو عندنا سيدنا خالد قبل ما يسلم كان في غزوة احد، وفي غزوة احد دي كان قبل اسلام سيدنا خالد بن الوليد. طبعا كان هو السبب في ان يتحول النصر من هزيمة للمسلمين، ولكن طبعا هو عوضها بحاجات كتيرة بعد كده. شارك في غزوة، طبعا صفوف غزوة الاحزاب، وفي غزوة اللي هي غزوة الخندق يعني، وبعدين اعتنق الإسلام بعد صلح الحديبية وعمرة القضاء. شارك في غزوة مؤتة، يبقى عندنا المشاركة بتاعته في غزوة مؤتة، فتح مكة، وكان زي ما قلنا كده في أوج انتصاراته في عهد طبعا الخليفة سيدنا عمر بن الخطاب. وهو سيدنا عمر بن الخطاب له موقف معاه، خاف إنه يفتتن الناس بسيدنا بسيدنا خالد، فعزله. قال مش إن أنا بعزله، وهنقول الكلام ده في آخر الحلقة. هم عايزين بس يرفعوا ايديهم ويقول، ولكن خلينا نقول بسرعة للناس اللي بيسمعونا على الشاشة، وبعد كده اسمع منكم. تمام؟ صح. وخاف ان يفتتن الناس بيه، وبعد كده نقلوا عزلوا، قال انا ما عزلتوش التهاون بيه ولا الكلام ده. وبعدين عاش بعد الامر دوت، لما راح حمص عاش بعديها تقريبا 4 سنوات، وبعدين دفن هناك. سيدنا خالد بن الوليد ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن رؤي، يلتقي نسبه مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب، ويكنى بأبا سليمان زي ما انا قلت لكم، او بأبي سليمان زي ما احنا، او قيل ابو الوليد. خالد ابن الوليد زي ما قلنا هو سيد بني مخزوم، دي أعلى قبيلة لها شرف كده، أحد أشراف بطون العرب، وكان فريد في صفاته ونسبه وكرمه، وكان يلقب بالوحيد وريحانة قريش طبعا، يعني من اللي كان بيعملوها، نحكي عن طفولته دلوقتي. كانت ليه بقى؟ لأن قريش كانت بتكسو الكعب عام، ويكسو الوليد اللي هو أبوه الكعب عام لوحده، هو لوحده كان أحد الرجلين أبوه اللي هو نزل فيهم قول الله عز وجل، وقالوا لولا نزل القرآن على رجل من القريتين عظيم. كان هو واحد من الرجلين دوت، كان هو والتاني كان ثقيف تقريبا، هو كان عظيم قريش. أم سيدنا خالد هي لبابة بنت الحارس الهلالية من هوازن هي، وبتلتقي برضو نسبها مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الـ17 مضر بن نزار. إخواته 6، يقال 6 من الصبيان تمام، و3 من البنات، فهم كلهم على بعض 9 اخوات. قعد بقى يقول له اسمه الوليد وهشام وعماره ابن الوليد اللي عرضته، عماره ده اللي عرضته قريش في الصلح لما جابوا ابو طالب وقالوا خدوا حد من عندنا وسلمونا ابنكم. قال له سيدنا ابو طالب، مش سيدنا، عمه ابو طالب، قال له انا اديكم ابني تقتلوه وتدوني ابنكم اكبره واربيه ورعيه، فرفض طبعا. قبيلة خالد بن الوليد هي بني مخزوم، ودي إحدى القبائل الثلاثة المتزعمة قريش، وبرضو كان منها القبيلة بتاعت سيدنا عمر بن الخطاب، وكان عليهم المهام العسكرية، وكان عندهم تجار ومقاتلين، وهم اشتهر فيهم كده بالتجارة والأمر العسكري، واشتهر منهم طبعا الشاعر عمر بن ربيعة والتابعي سعيد بن المسيب بعد كده. صفات سيدنا خالد بن الوليد إيه؟ صفات سيدنا خالد صفات جسدية قوية، كان طويل طوله مترين، عريض المنكبين، واسع الصدر، مفتول العضلات، بيميل للبياض، لحيته كانت كاسته يعني شديده كبيره يعني، وشديد الشبه بسيدنا عمر بن الخطاب. نشأة سيدنا خالد بن الوليد كعادة العرب كانوا بياخدوا الأولاد يرسلوهم للصحراء، فكان بعد ولادته راح لقبيلة من قبائل الصحراء، فأعطي إلى مرضعته ربيه، وتعلم بقى خشونة الصحراء، وتعلم هنا الأخلاق والكلام ده والتكوين النفسي والبدني، كان بسبب الأمر ده الفصاحة في اللسان والقوة والصحة عشان نشأ في البادية، وده يعني شيء متعرف عليه في قريش. جه بقى تاني رجع من الصحراء، كان عنده تقريبا 6 سنوات أو 5 سنوات، رجع تاني لمكة، تعلم الفروسية وأبدى فيها نباغة ومهارة والشجاعة، وطبعا إقدام. عاش سيدنا خالد بن الوليد فترة هدوء بعد موت والده، وصر يعني ورث منه ثروة كبيرة جدا، وكانت أول مواجهة له مع المسلمين قبل الإسلام في أحد. هو ما حضرش بدر ولا واجه في بدر، لا هنا ولا هنا، لكن كانت في أحد، وكان ما كانش مشارك في غزوة بدر. أخوه وقع أسير فيها، الأخو الوليد وقع أسير في غزوة بدر، لكن هو شارك في غزوة أحد قبل إسلامه. وقعت طبعا غزوة أحد في سنة 3 هجرية زي ما احنا عارفين، وبين المسلمين والمشركين، وسميت بأحد لأنها كانت بين جبل اسمه أحد قرب المدينة المنورة. بعد الغزوة دي، الغزوة دي ذات نفسها تعتبر يعني التانية للمسلمين، وكان سببها محاولة مشركي قريش ان هم ينتقموا من المسلمين نتيجة للهزيمة اللي لحقت بهم في بدر. عدد المسلمين، جيش المسلمين 700 مقاتل او 300، يعني قال انهم 300 وقال انهم 700، عددكم في بدر 300 لكن في احد كان 700. لما بلغ عدد الجيش المشركين 3000، يعني 700 ل 3000، احنا هنا بنتكلم فيها 3 في 7 ب 21، يعني فوق الثلاث اضعاف. فكان المسلمين تحت قيادة النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه، وكان المشركين تحت قيادة أبو سفيان بن حرب. الجيش اتقسم لثلاثة، الجيش الرئيسي تحت قيادة عكرمة بن أبي جهل، والعلمكم خالد بن الوليد وعكرمة كلهم أسلموا في أوقات متقاربة مع بعض، وخالد بن الوليد، وكان مكونة من 200 فارس. خالد بن الوليد تمكن أن في فوضى حصلت في صفوف المسلمين وسابوا الأماكن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليها، قام جاي نازل ولاحظ بقى أن نزول الرماة من على الجبل، فالتف عليه مهاجم المسلمين من خلف، فتحولت المعركة لصالح قريش. إسلام سيدنا خالد زي ما قلنا بعد تأدية العمرة اللي هي عمرة القضاء، استدعى النبي صلى الله عليه وسلم الوليد وسألوا عن أخيه خالد، فقال له ما مثل خالد يجهل الإسلام، يعني هو عارف وأسلم وجه، وكان يعني إسلامه كان خير، يعني جه مش عايزين يبقى نكاية طبعا على المسلمين ولا الكلام ده، وكان إسلامه زي ما قلنا كان خير على المسلمين. الوليد أرسل لأخيه أما بعد إني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام، ومثل الإسلام لا يعني جهله أحد، ما حدش يجهل الكلام ده، فاستدرك يا أخي ما أنت فاتك دخل لقاله يعني. فطبعا جه وصلت الرسالة لسيدنا خالد وأسلم بعديها، وراح للنبي عليه السلام، ففرح طبعا بالرسالة وقرأ الكتاب وأسلم، وراح للنبي عليه الصلاة والسلام وأعجب بالمقولة بتاعته. كان وهو في الطريق بقى بمين؟ عمرو بن العاص. وكان هما الاثنين طبعا ما شاء الله كانت المعارك بتاعتهم، لكن خلينا نقول ان المعارك اللي خاضها سيدنا خالد بن الوليد يقال انها تعدى اكتر من 42 معركة، وفي اللي قالوا اكتر ما بين 100 معركة، يعني ما بين 42 ل 99 او 100 معركة، ده رأي بعض المؤرخين. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، كانت أول معركة لخالد بن الوليد كانت بعد إسلامه بأربعة أشهر، وهي معركة مؤتة، ودي طبعا أبدى فيها كانت ضد من العرب الغساسنة، ضد العرب الغساسنة اللي نصروا الروم فوق، اللي هم النصرانيين فوق ونصروهم. فطبعا الحمد لله يعني كان فيها دروس كتيرة جدا جدا، لدرجة معركة مؤتة بتدرس التخطيط العسكري اللي عمله سيدنا خالد في الكليات العسكرية لحد يومنا، رمز البطولة وعبقرية طبعا عسكرية وهكذا، وده اللي نحكيه لأولادنا على فكرة. ما كانت سيدنا خالد طبعا العسكرية بانت ذكاءه العسكري في معركة في غزوة في معركة مؤتة، وهو كان أحد القادة الأربعة في فتح مكة، كان منهم خالد بن الوليد في معركة مؤتة، وكان سبب المعركة الرد على قتل مبعوث المسلمين الحارس من قبل حاكم شرحبيل دهوت، وكان عدد المسلمين في المعركة دي 3000، وعدد المشركين 200,000 من بينهم 100 مقاتل منهم شارك سيدنا خالد طبعا في البداية كجندي، وبعد كده استشهد القادة الثلاثة اللي تم تسميتهم من النبي عليه الصلاة والسلام، يحمل رواية زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن رواحة، وبعدين حملها خالد بن الوليد. وطبعا المعركة اتغيرت مجرياتها بعد لما سيدنا خالد انسحب، وقال أعظم انسحاب في المعارك العسكرية كانت، وكانت سبب لنجاة جيش المسلمين كان بسببها، لأن لو ما حصلش كان يحصل إبادة شاملة. وفي يوميها انكسر 9 سيوف في يد سيدنا خالد بن الوليد بسببها، سمى النبي صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول. خالد بن الوليد شارك في فتح، لا بعد فتح مكة ونقض العهد، جاء بقى شروط الصلح، وكان من بعد شروط الصلح مين اللي غدر؟ بني خزاعة، حلفاء النبي عليه السلام اتغدر بيهم، فتوجه النبي طبعا بجيش 10,000 مقاتل لمكة، وقسم الجيش 4 أقسام، تولى هو بنفسه أحداه، وأمر الزبير بن العوام وسعد بن عبادة وخالد بن الوليد على الثلاثة التانيين، وأمرهم بقى أنه هو يخشوا مكة من كل باب فدخلوها، وكان البواب الموكل ليه مفيش حد قتال عليه إلا كتيبة خالد بن الوليد، كل الأبواب ما تهتمش قتال إلا كتيبة خالد بن الوليد اللي قتله مين؟ عكرمة بن أبي جهل، بس أسلم بعد فتح مكة. طبعا شارك سيدنا خالد في بطولات كتيرة جدا، وكان يعني استطاع ان هو يصفر بنصر في كل معركة دخلها. كان هو برضو اللي كان له حدث مع صنم العزة، لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية من 30 فارس لهدم الصنم، وبعدين هدمها، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام انه قد رأى شيئا، فرد بالنفي، فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعود، فلم يهدمها لانه ما هدمهاش، فرجع خالد وهو ايه يعني جرد سيفه، فخرجت اليه امرأة سوداء ناشلة رأسها، فضربها فشقها نصفين، ورجع الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره، قال نعم تلك العزة وقد يأست ان تعبد في بلادكم ابدا. طبعا يوم حنين سيدنا خالد كان له طبعا في واقع المعركه كان كده، ويوم طبعا حروب الرده في اليمامه نفس الكلام، كان له انتصارات كتيره جدا جدا سيدنا خالد ابن الوليد. وطبعا في عهد سيدنا عمر بن الخطاب ومعركه اليرموك اللي غير اللواء اليمين والشمال والامامي والخلفي، ولحد ما يأسوا ان هم خلاص الحصار، وفك الحصار بسبب الخطه العسكريه اللي عملها سيدنا خالد في معركه اليرموك وذات السلاسل والكلام ده كله. سيدنا خالد برغم ان هو سمي سيف الله المسلول، ولكن ما ماتش شهيد، ومات على فراشه، ومات في ودفن في قرب من حمص في سوريا، ويقال ان هو في سوريا، يا حمص يا بلد تانية، لكن يعني اجمع ان هو في حمص في سوريا. يعني الشاهد انه كان شجاع وكان قوي وكان عنده عزيمه وكان بيجتهد يعني مفكر، مش بس اللي بيتقال له يعمله، لا كان بيجتهد، ساعات بيعاتب على اجتهاده وساعات لا يعاتب على هذا الامر. سيدنا خالد بن الوليد من من من العقول والصراحه اللي مرت على الاسلام عبقريه. عايز تقول ايه؟ انه سيدنا خالد بن الوليد كانوا فارس وقوم فارس وقوم الروم، أيوة. كانوا بيحاربوا بعض 100 سنة، وبرضو لسه ما زموش بعض. بس هو دخل سيدنا خالد بن الوليد، أيوة. قتلهم هما الاثنين في 14 معركة، الله، قصدي في 14 سنة، أيوة، بس انتصر عليهم. أيوة. قول يا حمزة. يعني ما شاء الله من كتر الذكاء سيدنا خالد بن الوليد، يعني المسلمين كانوا 3,000 والكفار 100,000. يعني كانوا 200 بيقول 200 لا يا 300 هم كانوا 300. فبعدين حاربوا، في ناس كانوا بيلفوا مع الكعبة كانوا كافرين فأسلموا. صح. فسيدنا عمر بن الخطاب دخل فأول مرة المسلمين يكسبوا فيها. أيوة. ففرح. يعني مش فاكر حارب مين، بس خلص الحرب ده في 40 يوم. كويس كويس جدا جدا. يعني انا عايزه اقول لكم ان احنا يعني قدامنا وقت قليل قبل ما نفتح كده، انا عايزاك تحكي لي مين اللي هيقول فيكم قصه السيده اسماء. انت اللي هتقول يا عم، انت هتقول سيدنا خالد والسيده. مين اللي حكى لكم القصص دي بقى؟ قول لي. مامتي هي اللي حكت لكم القصص؟ لا، هي جابت في تليفونها قصص وانتوا سمعتوا. واحنا سمعنا وتعلمنا. اول قصه هي سيده اسماء بنت زيد. اسماء بنت يزيد. وطبعا الحمد لله الدنيا انطفت، بس يعني ايه، ان شاء الله هتنور دلوقتي. قول لي بقى السيده اسماء بنت يزيد. ان هي كانوا مسمينها ايوه الخطيبه المفوهه الصحابيه المجاهده الشجاعه، خطيبه النساء. الله تسجد. عملت ايه بقى؟ يا انا فاكر القصه دي. هي اول واحده راحت تسلم على النبي. اول واحده بيعت النبي، الله يفو. كانت بتتباهى وفرحانه بفخوره بكده، انا اول من بيعت النبي. تمام. انا قلت عارف قصه قالت لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ايوه. وسيدنا عليه الصلاه والسلام ما شاء الله فرح بيها جدا. ده انا فرحانه بيك عشان ما شاء الله، وهقوم ابوسك دلوقتي. انت اللي ما شاء الله. قالت له انه البنات مش بتعمل حاجه زي الرجاله، يعني البنات بتقعد مع في البيت والرجاله بتروح يوم الجمعه ويحضروا مع النبي الغزوات والجمع والصلوات، احنا بقى نعمل ايه؟ وبتروح الجامع. وهي يعني بتقعد في البيت تربي عيالها. لو هي عاوزة تروح الجامع براحتها تروح، ما تروح تصلي ما تصليش. بس هيك بيصلوا يعني. قال لها ايه بقى؟ قال مش فاكر، انا فاكر بس القصة. بس هي راحت تقول له يعني ماذا للنساء يا رسول الله، رجال لهم منك الجمع والجماعات والغزوات والجهاد ولهم وقاعدين معك طول الوقت، احنا لنا ايه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هل رأيتم حد لسانه مفوه خير من هذا؟ فقالوا يا رسول الله ما نعلم النساء بتتكلم مثل اللي هي بتقوله ده. فقال اذهبي وعلمي من ورائك ان حسن تبعل احداكن لزوجها يعدل ذلك كل. وجعل لهم يوم الايه، يوم الاثنين. فكان النبي عليه الصلاه والسلام لقاءه مع النساء كان يوم الاثنين، يقعد يفقههم في الدين ويشرح لهم في الدين. وكان ده بسبب مين؟ السيده اسماء. من كتر بتقعد معاه وتقرا قصصه يعني وهو بيقولها، عرفت احاديثه، عرفت علوم كتير عنه. صح، روت اكتر من 80 حديث. ودخلت برضو الحرب. ايوه الحرب. قتلت 9 ناس مش فاكر. لما دخلوا عليهم مسكت العمود بتاع الخيمه وشدته وضربت بيه المشركين اللي كانوا جايين يموتوهم. قتلت 9 ناس. اخذت العصايه بتاعتها قويه بقى. كانت قويه. الله. قتلت 9 على راسهم، على يعني رأس. ضربتهم بالعصايه دماغهم. صح، ما شاء الله ما شاء الله عليها. انت هسميك حمزه ما شاء الله. قولي ادهم. وكمان قالت للنبي. أيوة. عليه الصلاه والسلام. قالت له انه ان كل اللي طالباه من نفسها ان هي تقعد مع اولادها وتقعد مع جوزها. بس وبرده يعني لو في واحده قالت لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام زوجي طلقني. كانت اول واحده لها العده فنزلت فيها الايه، بارك الله فيك. صح. فقالت له زوجي طلقني عشان خلت ابنها مسلم مش فاكر يعني. هو طلقها. فنزلت الايه بتاعت سوره البقره بتاعت العده بتاعت المطلقات، كان سببها السيده اسماء بنت يزيد. جدع ممتاز. ايوه. قال لها تربيه ابنك وتخليه مسلم هي بتخلي مشاكلك تبعد عنك خالص. يا حسن. يعني بتخليكي كده رايقه. ايوه. احنا عايزين نبقى رايقين صراحه. ما احنا رايقين اهو. يعني بتاخدي حسنات بتخليه مسلم، بتقرئي القران. ايوه كده. يعني في حاجات كتير النساء بتعملها حلوه. ايوه. يعني الرجاله ليها حاجات حلوه بتعملها والبنات ليها حاجات. ايه بقى الحاجات اللي الرجاله بتعملها بقى يا حمزه؟ اللي هي بتخش الحرب. ايوه. بتروح الجمعه تصلي الجمعه. حمزه بياكل سوداني دلوقتي. ادهم. ادهم قصدي. كل يا عم بس يعني لازمة البنات بقى ان هي بتربي عيالها. صح. بتخليها مسلمين. صح. بتقرأها بالقرآن. بتكبرهم. بترضاهم بتاكلهم صح. بتشربهم اما الاب بقى هو اللي عليه الفلوس يروح بره يشتغل براحته بقى براحته يجيب لنا الفلوس والحال ده عشان انت هتبقى واد زي الفل هتبقى شاب جميل يعني الابن بتاعها ما شاء الله بيعمل لها خير جميل جدا زي يعني مامتي كانت حامل كده فانا كنت بعمل لها كل حاجه كنت بتساعدها ايوه انا الراجل بتاعها كل اللي بيتفرج عليها على اللايف يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله دلوقتي وكمان انا كنت بسندها تروح الحمام وانا برضو كنت بسندها وبعمل لها كل حاجه ومره عملت لها الاكل على فكره انت تقول لك اعمل كذا واعمل كذا فانت والله ده انت ممتازه هو مره عمل جاب لها الجبنه اللي هو بيحب اللي هي بتحبها جاب لها الزيتون ومش فاكر عمل وعمل لها بيض وجاب لها كمان دي احلى دي احلى مفاجاه في العالم عملتها لها ده انت اللي انت اللي احلى مفاجاه صراحه عملت لها بيض وجاب لها اللي هي بتحبها وجبت لها الليمون وجبت لها الليمون اللي هي بتحبه وجبت لها عيش وقلت لها اتفضلي يا بابا الاكل بتاعك اهو فقالت لي ربنا يخليك ليا ده انت احلى ابن عندي فقلت لها لما انت بتاكلي عرفت الاكل اللي انت بتحبيه وجبته لك لحد عندي ده احنا هنقوم نبوس راس حمزه وادهم دلوقتي وانت ايه انت انت عاملك كوميكس لوحدك انت ده كوميدي ده بيضحك الناس اللي في البيت كله ما شاء الله ربنا يحفظكم ويحفظ والدتكم يا رب يا رب اللهم امين يا عم بتسيب السودانيه ايه رايك اوديك اقول لك الهديه بتاعتك فيها ايه ايه رايك نفتح كده ونشوف ايه رايك حلو لسه في جوه لسه لسه ايه دي بص دي بقى ده الطب ولا ايه كل ده بقى تحطه عندك على المكتب اما نخلص الحلقه بقى هتاخده انت ده وهو ده ايه رايكم ناخد إيه احنا دي برضو بتنور بس مش هقول لك المفاجاه لما اعملها لسه خلينا ناخد اول اتصالات انا عايزه بس يعني طيب احنا انا عايزاكي تتصلوا لي بمامت حمزه واكلمها واشكرها على فكره خلينا ناخد ام سفيان الاول من طنطا وبعدين ناخد ها معانا ام سفيان ولا مين السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بك يا دكتوره عامله ايه الله يبارك لك مين معايا ام سفيان ام سفيان سلام عليكم يا ام سفيان لسه مش ماما احنا هنتصل لكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا حبيبتي انا معاكي كان يعني عندي سؤال لحضرتك وباطفالي اللي فين عايزين يقراوا قران طب يلا قولي لي السؤال ابن سفيان عنده 5 سنين بيكتب بايديه الشمال طب تمام عادي ولا مثلا زوجي بيضغط عليه ان هو لا لا لا ولا الكلام ده خالص هي عادي تماما ده من علامات الذكاء عايزه اقول لك خلوه عادي يكتب بالشمال بس اهم حاجه ياكل باليمين يتيمن باليمين يفتح باليمين يعني يفعل الامور اللي هي باليمين لان في اليمين بركه وخليه بالشمال عادي على فكره بعد كده بيتدرب بيبقى يمين وشمال سيدنا عمر بن الخطاب كان كده كان بيكتب باليمين والشمال وكان بيحارب باليمين والشمال صح. بيمسك سيفين كده وبيحارب صح تمام خلي يلا اولادك يجوا يشاركوا ويسلموا بقى على ادم وحمزه ضيوفنا النهارده مالك مالك اهوت معاكي عنده 8 سنين مالك السلام عليكم يا مالك الله يسلمك يا حبيبي عندك كم من السنوات 8 الله الله 8 قدك بقى شفت وانا عندي 10 ما شاء الله ما شاء الله اهلا يا مالك منورنا اتفضل هتشارك معانا بايه انا عندي 10 يلا توكلنا على الله خلي بالك يا عم بسم الله الرحمن الرحيم والذي إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دلا فتدلى صدق الله العظيم صدق الله العظيم بارك الله فيك وفي والدتك واللي علموك القرآن عندك أخ تاني ولا هو مالك بس الله يبارك فيك يلا مين معايا قولولي ألو ازيك لكن انت اسمك ايه؟ يا اسمك ايه قول لي؟ عندك 5 سنين. عندك 5 سنين؟ يلا قول لي هتقول لي ايه؟ سفيان. الله الله يلا انا سامعاك اهو. ملك الإله من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور من الجنة والناس. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك وجعلك يا رب كده من أهل القرآن. ربنا نعم يكرمك يا رب. آية الكرسي ممكن أقولها؟ ممكن أقولها. حافظ سورة إيه؟ الكرسي. وأنت حافظ إيه؟ وأنا ممكن أقول المرسلات. الله. ده الجديد بتاعك ولا الماضي؟ لا. الجديد. لا مش الجديد، هو. مراجعة. لا هو اللي بعده. إحنا بنبدأ مع الشيخ بتاعي، أنا ببدأ الشيخ، فبنبدأ من الآخر من لحد الأول. إحنا خلصنا المرسلات فدخلنا في الإنسان. الله، هل أتعى الإنسان. أنا ممكن أقول سورة آية الكرسي دلوقتي. طيب تمام، شوف مين معنا اتصال. ها؟ ممكن أقول لحد ويتصل لحد. طيب إحنا أنا عايزاكوا بس تتصلوا لي بوالدتهم علشان نشكرها وتقول لهم كلمة. تمام تمام، يعني هي اكيد بتتفرج علينا مامتكو دلوقتي، فاحنا بنقول احنا بنتصل عليكي افتحي الموبايل. طيب خلينا اقول يلا هتشارك بايه. سوره ايه الكرسي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بارك الله صدق فيك. الله العظيم. بارك الله فيك. لا مش من القرآن بقى، من احنا ندعي بعد القرآن، ندعي. بارك الله فيك يا رب يا حمزة ويجعلك من أهل القرآن. اللهم معانا. طيب ناخد سؤال. أم أحمد من أسبانيا، السلام عليكم يا أم أحمد. وصوت أسبانيا. السلام دكتورة، كيف الحال؟ أهلا وسهلا. أحمد مريض يتكلم معك، هو في العربي ضعيف لكن المهرجي يتكلم هيني. يشارك معنا أحمد. عندك كم من السنوات يا أحمد؟ 8 سنوات. ما شاء الله عليك، تفضل هتشارك معنا بإيه؟ أنا أقرأ سورة النضر. طيب تمام يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا، لنخرج به حبا ونباتا، وجنات ألفافا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت مرصادا، للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ما شاء الله. أنا عاوزة كثير، لازم تبقى شيخ لما تكبر. ما شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا احمد. سمعت حمزه بيقول ايه؟ قول له يا حمزه كده لازم لما لازم لما تكبر تبقى شيخ ما شاء الله. شيخ بقى عليك على صوته وإن شاء الله يا رب. وكمان في أسبانيا كل الناس هناك اللي بتحفظ وكون إن هو في بلد يعني كده, إحنا هنا في كتير والمساجد مفتوحة وكده, لكن طبعا أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمه ويجعله فعلا من أهل القرآن. وإنت كمان إنت وأدهم وحمزة إن شاء الله يجعلكم كذلك. يعني عاوز إيه؟ عاوز أقرأ. عاوز تقرأ؟ اقرأ يلا يلا في آخر 30 ثانية كده قول يلا. سورة المرسلات. هو براحته بقى هو اللي يختار. يلا. لا انت لا لا انت طالع على الشاشه. بص هتطلع على الشاشه كده. يلا سامي استعيذ بالله وسمي الله. يلا بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت. استنى بس استنى بس انت بتعمل ايه دلوقتي؟ أدعو الله سبحانه وتعالى ليك يا ربي أدهم يجعلك. بس مخلصتش. خلص بعد احنا عشان وقت البرنامج احنا كنا ممكن نعمل بقى احنا هنجيبكم تاني ايه رأيك؟ انت بقى ان شاء الله باذن الله يعدي فتره الامتحانات اللي جايه ونجيبكم تاني على طول. ايه رايك كل يوم حد ممكن نيجي؟ كل يوم حد يا حبايبي. وانا مبسوطه بيكم ده انا سعيده بيكم النهارده. سبت وحد اجازه في تركيا. حاضر حاضر ده وعد مني ان شاء الله ليكم ان شاء الله مره تانية. تمام زياره تانية. انا حبيكم جدا وكنت سعيده جدا جدا بوجود ادهم وحمزه معانا النهارده متفاعلين وما شاء الله متكلمين مش مكسوفين ولا الكلام ده. والله ما بارك فيهم وفي والدتهم واللي علمهم. لا طبعا مش خايفين انتوا رجاله. اللهم بارك. نسيتي الكلمه دي. حاضر بعد كده مش هنسى. حاضر. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات